دخلت عليا بعد إذنك أنا مش هفية ولا فاكرها سهلة هي على قلبي تعيش ما يلزمنيش بقى يا حبيبي للعب بصوره ده أنا قديم والعمر بطوله اللي في قلبي تقدرني